مع خالته في طول الوسادة، وسادة واحدة ما عند النبي غيرها صلى الله عليه وسلم، ما عنده غيرها في بيت ميمونة. ونام عبد الله بن عباس في عرض الوسادة، الله أكبر. قال: ثم قام إلى شن، يعني إلى قربة، إلى قربة معلقة، والشن هو القربة البالية، فتوضأ منها ثم قام يصلي. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير مقامه، لأن عبد الله بن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه بأذنه وأعاده إلى اليمين حتى يكون مأموما لا إماما. وقال ابن حجر: على هذا جواز تأديب المعلم تلميذه بأخذ أذنه، هذا جائز، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي ذلك أهمية ركعتي قبل الفجر، وأن من نام وهو مدرك لحاله لأنه لا وضوء عليه كما لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث حفظكم الله رواه البخاري ومسلم غيرهما. هذه من السنة، أنك إذا قمت تقرأ الآيات العجمية قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا من السنة، من السنة أن تقرأها، وأن تمسح النوم عن وجهك كذلك من السنة. نحن نعطيكم بعض الفائدة أصلاً كلها، بعضها تنخذ الكتاب إن شاء الله غدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى مع ركعتي العشاء الراتبة، مع ركعتي العشاء الراتبة، وإلا الوتر 11 ركعة، 11 الوتر، أما هذا مع ركعتي العشاء الراتبة. وعلى كل حال اختلف العلماء في ذلك من موجب ومن دام نجعلنا سنة. تخريج الشيخ. وحديث ابن عباس متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. وهذا من فضل الله علينا، أن الله جعل نبينا من البشر حتى نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وآله يصيب من أعراض ما يصيبنا، فربما مرض أو ثقل أو نام صلى الله عليه وسلم فيقضي ذلك، لكن لا يوتر في النهار، وإنما يضيف ركعة واحدة 12 ركعة، لأنه يوتر 11 ركعة، ولو كان يوتر 13 ركعة لصلى 14 ركعة صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. إيه، صفات صلاة النبي صلى كثيرة جدا، وهو أمر لله في سعة، في سعة، لكن ركعتين خفيفتين هذه وركعتين العشاء سنة العشاء، وهذه سنة العشاء. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث حفظكم الله حديث متفق عليه، فيه بعض صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث مر بمعناه كثيرا، وقد استغرب بعض العلماء قولها فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وقال إن الاضطجاع إنما يكون بعد ركعتي الفجر، ولا استغراب في الحقيقة، هذا أمر غير مستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من وتره نام بعد ذلك، نام نوما طبيعيا نام، فما يستغرب هذا الاضطجاع، وهذا اضطجاع آخر غير اضطجاع بعد ركعة، غير الذي يكون بعد ركعته الفجر. نعم. والحديث متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. نعم، وهذه حالة أخرى من حالات قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما أوتر 9 ركعات. والحديث متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. هذا الحديث عند الإمام مسلم والمصنف كذلك لأبي أحمد وغيرهم، وإسناده كما ترون صحيح. قوله: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا أحد أنواع أدعية الاستفتاح في الصلاة، أحد أنواع أدعية الاستفتاح. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه أكثر هذه الأدعية في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم قرأ البقرة، يعني بعد قراءة الفاتحة، ثم قرأ البقرة يعني بعد قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك قراءة الفاتحة قط في قيام أبدا. قوله: ثم حتى قرأ البقرة وآل عمران، يعني في 4 ركعات، 4 ركعات يقرأ في الأولى البقرة والثانية آل عمران، وهكذا في كل ركعة سورة، في كل ركعة سورة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. نعم، هذه الآية في سورة الأنعام، قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام رسول الله فيها ليلة كاملة يسأل الله الشفاعة لأمتي، فشفعه الله فيها، فشفعه الله عز وجل في، قال: فهي نائية منهم من مات لا يشرك بالله شيئا. وحديث عجل عنها إسناده صحيح عند الإمام، رواه انفرد به المصنف، لكن له شواهد عند الإمام مسلم وغيره، له شواهد عند الإمام مسلم وغيره. نعم. وعن عبد الله قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وذلك بسبب طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله في النافلة، هذا كله في النافلة، بسبب طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام، فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. حديث عشر عنها متفق عليه. وهذه إحدى صور الصلاة قاعدة، إما أن تصلي قاعدا وتركع وتسجد قائما، أو تركع وتسجد قاعدا، صورتان للصلاة من قعود، صورتان للصلاة من قعود، هذه إحداها، هذه إحداها. اتفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وهذا والله أعلم كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه كان يتأذى صلى الله عليه وآله وسلم من طول القيام، كما مر معنا أن قدميه كانتا تتورمان من طول القيام، ولذلك كان يجلس صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه رواه أصحاب الكتب الستة. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. سبحتي أي نافلتي، سبحتي معناها صلاة النافلة، السبحة يعني النافلة، سبح بعدها يعني تنفل بعدها، ما سبح بعدها يعني ما تنفل بعدها، حتى تكون أطول من أطول منها، لأنه يرتلها ويمدها ويعطي المد حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في كله في نفل، في النفل نعم. وحديث حفصة رواه الإمام مسلم وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاتي وهو جالس. إن هذا حديث صحيح كما مر معنا بعضه، وهو عند الإمام مسلم وغيره، عند الإمام مسلم وغيره نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه الرواتب السنة المؤكدة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدها، هذه بعض صورها نعم. وحديثه حديث صحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال: خفيفتين، يعني بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة ركعتين خفيفتين، هذه غير حفظكم الله غير صلاة الليل، هذه بعد الأذان، بعد أذان الفجر. وحديث حفصة رضي الله عنها صحيح متفق عليه نعم. وعنه أيضا رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداء الفجر يعني، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصليها في بيتي في ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، يصليها في بيتي في ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، فصارت 10 ركعات، صارت كم ركعة؟ 10 ركعات. والحديث متفق عليه نعم. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله سلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2. قبل الفجر يعني بين الأذان والإقامة. وحديث عبد الله بن شقيق صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. وعن عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله سلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى؟ فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، وبعدها ركعتين، وقبل العصر 4، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذه بعض نوافل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهار، فأولها ركعتي شروق الشمس، ركعتي الإشراق. قال: كان إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق كهيئتها منها هنا يعني من المغرب إذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلى ركعتين، هذا معنى صلى ركعتين ثم أربع ركعات في الضحى، ثم بعد هذا النوافل المشهورة، ثم بعد هذا النوافل المشهورة. وحديث عاص بن ذمرة حديث حسن رواه الإمام أحمد والنسائي وابن مالك والمؤلف والمصنف رحمه الله تعالى. باب صلاة الضحى. عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. يعني يصليها، لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليها كمداومة على تلك الرواتب. تلك كان يداوم على الرواتب، كان النبي يداوم على ما هذه فلا يداوم عليها. يعني تحكي بعض أيامه أنه كان يصليها. إذا قالت لا ما يصليها خطأ، إن قالت يصلي أربع ركعات يعني أنه كان يصلي أحيانا. نعم، وسيأتي تفصيل هذا في نفس الباب إن شاء الله تعالى. وحديثه متفق، حديثها رواه الإمام مسلم وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره حديث معاذ. نعم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. ورد هذا ورد هذا، ورد أربع ورد سورة ثمانية. وحديث وانا تفرد به المؤلف الشهونة، تفرد به المصنف هنا وسناده صحيح. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. فسبح يعني فصلى، تنفل، سبح تنفل تنفل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه ركعات الثمان، وارجحوا ذلك أنها صلاة ضحى، ولذلك صلاة الضحى لا حد لها، إن شئت اثنتين وإن شئت أربعة وإن شئت ستة وإن شئت ثمانية، وكله وارد. وحديثها صحيح رواه البخاري ومسلم. نعم. وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. مغيبه، مغيبه يعني من سلان، يعني كان يداوم عليه، يعني هل كان يداوم عليه؟ هذا معناه. ذاك الحديث يسأل عنه هل كان يصلي أم كان لم يكن يصلي ذاك الحديث، وهنا قال هل كان يداوم عليها، يعني ما كان يداوم عليها إلا إذا قدم من سفر، إنه سيبدأ المسجد إذا قدم من سفر بدأ من المسجد وصلى في ركعتين. وحديثها صحيح حفظكم الله تعالى، رواه الإمام مسلم وغيره. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى ترتج، فلا ترتج تغلق، ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. أربع ركعات عند الزوال يعني بعد زوال الشمس، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء فوقت نهي، إذا كانت الشمس في كبد السماء فوقت نهي، فإذا زالت دخل وقت الظهر ودخل وقت النفل، فإذا زالت الشمس تنفل النبي أربع ركعات صلى. قيل يصليها سردا كما في هذا، وقيل يفصل بينها. وهذا حديث صحيح عند أبي داود بن ماجه وغيرهم. وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. إذن هذه ساعة مباركة بعد زوال الشمس، ساعة مباركة تفتح فيها أبواب السماء لقبول العمل، فينبغي العبد المسلم أن يحرص على هذه النوافل كلها التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها. ومن المعلوم أن النوافل حفظكم الله تعالى تسد الخلل القائم في الفرائض، ولا بد من خلل، لا بد من خلل. باب صلاة حديث عبد الله بن السائب حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. لكن ينبغي التنبه إلى أمر هام حفظكم الله، وهو أن الناس اليوم البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوار مسجده تماما، لكن نحن اليوم حفظكم الله تعالى قل أن نرجع إلى بيوتنا بعد الصلاة، قل أن نرجع إلى بيوتنا، يعني إذا من بعد المسجد نخرج إلى الأسواق وإلى العمل وإلى كذا، ولذلك ينبغي تضيع علينا صلاة النافلة، ولذلك أن تصلي في المسجد النافلة خير من أن تضيعها. هذه قضية هامة جدا تنبهوا لها حفظكم الله تعالى، تنبهوا لها. يعني بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوار مسجده، إذا انصرف من الصلاة انصرف إلى بيته بدقيقتين، فيصلي ما شاء له الله أن يصلي وهو يداوم على صلاته صلى الله عليه وسلم. لكن نحن قل أن نرجع بعد الفرائض إلى بيوتنا، قل أن نرجع، وربما شغلنا خارج البيت وربما جاء الضيفان نحو ذلك فانشغلنا عن الصلاة. ولذلك أرى أن يحافظ طالب العلم في بداية حاله وبداية استقامته على النافلة في المسجد. وقد كان الصحابة رضي الله يتبادلون السواري يصلون في المسجد، وهذا ما فيه عيب، ليس فيه عيب. بعض الطلاب يعيبون على بعض يقول لا تصلي، صلي في البيت. إذا كنت لا تصلي في البيت أصلا وأنت ما في بيت، أصلا ما في بيت، الله المستعان تخريج. أما حديث هذا عند ابن ماجة، حديث عبد الله بن سعد عند ابن ماجة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم.